شمس ولا غرام. والله ما طلعت شمس ولا غرب إلا وذكرك مقرون بأنفاسي. والله ما طلعت شمس ولا غرب إلا وذكرك مقرون بأنفاسي. ولا خلوا ولا خلوا ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. وجدت منك خيالاً